بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كنا قد بدأنا في الدرس السابق يعني في قضية الكفر والإيمان، وقلنا أن هذه مزلة يعني أقدام، وأن أهل السنة دائما وسط يعني بين من تلاعبت بهم الشياطين فأوقعتهم في الإفراط والتفريط، وأهل السنة في هذا الباب وسط يعني بين الوعيدية وبين المرجئة. والوعيدية اسم ينطبق على الخوارج الذين قالوا فاعل الكبيرة كافر ومصر على الصغيرة كافر، والمعتزلة أيضا يعني من الوعيدية وهم الذين قالوا فاعل الكبيرة فاسر، والخوارج قالوا هو كافر خالد في النار، والمعتزلة قالوا فاسق خالد في النار، فاختلفوا مع الخوارج مقالا واتحدوا معهم مآلا، ولذلك ينطبق عليهم اسم الوعيدية الذين فهموا نصوص الشرع من خلال فهموا الشرع من خلال نصوص الوعيد. في مقابلهم المرجئة الذين جمعوا آيات الرجاء، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، فجمعوا الآيات والأحاديث في الرجاء وفهموا من ذلك الشرع، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وقالوا فصروا الإيمان بالمعنى اللغوي، الإيمان هو التصديق، وقالوا لا يتفاضل أهل الإيمان فيه، والإيمان لا يزيد ولا ينقص، وقال الإيمان هو تصديق بالجنان يعني بالقلب ونطق باللسان، ولم وأخروا يعني أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان، فهم متفقون على ذلك. ولكن فيهم من يقول الإيمان مجرد تصديق بالقلب ولا يشترط حتى نطق اللسان، ومنهم يعني من قال الإيمان تصديق بالجنان يعني بالقلب ونطق باللسان يعني بالشهادتين، ومنهم من قال هو مجرد نطق لم يشترط حتى تصديق القلب، وهم غلاة المرجئة هم الكرامية، قال هو نطق يعني باللسان ولم يشترط تصديق الجنان أي القلب. طبعا أهل السنة قال الإيمان قول وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالقلب واللسان والجوارح، فهذا قول أهل السنة، قول باللسان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتصديق يعني الشهادتين بالقلب، وعمل باللسان مثل الذكر والأمر المعروف والنهي عن المنكر والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، كل هذه أدعية وكل هذه يعني عبادات لسانية، وهناك عبادات قلبية يعني مثل الرجاء والخوف والمحبة والإخلاص والتوكل والإخبات والخشية، وعبادات الجوارح زي الصلاة والجهاد والحج والعمرة عبادات قلبية بدنية. فهذا قول أهل السنة، وقلنا أن الفرق بين أهل السنة وبين الخوارج لأنهم قالوا أيضا إيمان قول وعمل، يعني أن أهل السنة قالوا بأن العمل شرط في الكمال والخوارج قالوا شرط في الصحة، يعني أهل الإيمان يتفضلون يعني في التصديق القلب وأيضا في الأعمال، منهم من يجتهد يعني في العبادات والطاعات ومنهم من هو متكاسل، فالخوارج يعني قالوا بأن العمل شرط في الكمال، أهل السنة قالوا شرط في الكمال وليس شرطا في الصحة، والخوارج قالوا يعني هو شرط في الإيه في الصحة. وطبعا العمل الوحيد اللي اختلف يعني فيه السلف هو الصلاة، ولكن ما كفروا مثلا تارك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو تارك إماطة الأذى عن الطريق وهو شعب من شعب الإيمان، أو إنسان ليس عنده حياء الحياء شعب من الإيمان. فلو قلنا أن العمل شرط في الصحة هنقول أن لو نقص الإنسان أي شعب من شعب الإيمان لا يصح إيمانه، ولكن ليس منا من لم يأمن جاره بوائقه، فليس منا يعني ليس مؤمنا كامل الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يؤمن إيمانا كاملا، ليس معنى لا يؤمن أنه يكفر، بل لا يكون يعني ليس منا من لم يأخذ من شاربه. فالحاصل كما قلنا أن يعني العلماء يفهمون النص على ضوء النصوص الأخرى، والخوارج والمعتزلة اللي هم الوعيدية لما فهموا الشرع من خلال نصوص الوعيد، والمرجئة فهموا من خلال نصوص الرجاء والوعد، أهل السنة يجمعون كل النصوص ويفهمون الشرع، ولذلك يقولون من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، يعني من الخوارج، أن الخوارج نزلوا مكان يسمى حرواء فأطلق عليهم الحرورية. ومن عبده بالحب وحده فهو جنديق، يعني من الصوفية من يترك للصلاة ويدعي المحبة أنه بيحب ربنا عز وجل ومع ذلك لا يصوم ولا يصلي ولا يحج بيت الله الحرام، ويدعي أنه سقط عنه التكليف وأنه يرى الله عز وجل في اليقظة بعيني رأسه، وأنه يحصل له بدون سؤال ما لم يحصل لموسى عليه السلام مع السؤال. فيقول من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وذكرنا مثال القلب مثال الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحا، فالطائر ما يستغني عن الرأس ولا يستغني عن أحد الجناحين، فإذا سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران. وهذا المثل مثل يعني جيد، لأن كلما يعني كان القلب محلقا يعني في أفاق الإيمان فهو بعيد عن الشبهات وعن الشهوات، كالطائر الذي يحلق يعني في السماء بعيدا عن الأرض، هذا بعيد عن الأفات وبعيد عن العطب. ولكن لو أن الطائر مكسور الجناح يطير قريب من الأرض فهو أرضى بكل صائر وكاسر. وخفنا عند ما ذكره الشيخ حافظ بن أحمد في معارج القبول، قال في معارج القبول: اعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنة النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة، أن الأوصاف من أهل التوحيد على ثلاث طبقات: الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا، فحسناتهم يعني زادت على سيئاتهم رجحت، فهؤلاء يدخلون الجنة من أول وهلة لا يعذبون. الطبقة الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أهل الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. اختلفوا في أهل الأعراف اللي هم على صوت بين الجنة والنار، فبعضهم قال الملائكة وبعضهم قالوا الشهداء، ولكن الرجح أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فهم ينظرون إلى أهل الجنة ويرجون أن يكونوا معهم، وإذا صرفت كأنهم لا ينظرون يعني بقصدهم أو باختيارهم، إذا صرفت أبصرهم تلقاء يعني أصحاب النار تعوذوا بالله عز وجل من النار، فهم يعني يكونون في شدة وضيق، ثم يقول حالهم يعني إلى أهل الجنة لأن الله تعالى سبقت رحمته غضبه. فهؤلاء الذين تساوت حسناتهم بسيئاتهم يقفون بين الجنة والنار، يعني على السور بين الجنة والنار، ثم يقولون إلى أهل الجنة برحمة الله عز وجل. فيقول الطبقة الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، طبعا في شدة وبلاء شديد، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة. طبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد فرجحت سيئاتهم بحسنتهم، يعني سلمت لهم لا إله إلا الله، يعني ما أتوا بناقض زي الاستهزاء بالشرع زي سب الدين إهانة المصحف إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة، يعني هذه الأشياء يعني بتضد يعني كلمة لا إله إلا الله. فهؤلاء وقعوا في ذنوب من قبيل إسراف على النفس، زنا، سرقة، شرب خمر، ولكن سلم لهم التوحيد، سلمت لهم لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. فهؤلاء قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، وهؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا صلى الله عليه وسلم، فشفاعة لأهل كبائر من أمتي، وهذه الشفاعة التي أنكرها الخوارج فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر من أمته الذين يعني خلص لهم لا إله إلا الله بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من بعد من الأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه. ولكن يعني هذه لطيفة مهمة أيضا، وهي أن أهل التوحيد لو دخلوا النار لا يعاملوا معاملة الكفار، فالذين هم أهلها كما ورد في حديث ينواء وسعيد الخدري في صحيح مسلم، أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون ولا يحيون، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالكفار عندما يدخلون النار يخلدون، هذه دارهم عدة للكافرين، فتبدل جلودهم لا يموتون فيها ولا يحيون. يقول الحديث ولكن أناس يعني يعذبون يعني بذنوبهم فتمسهم النار، يعني أهل التوحيد لو دخلوا النار لا يخلدون خلود الكفار ولا يعاملون معاملة الكفار في النار، بل تمسهم النار فتميتهم إماتة، يعني يحترقون ويموتون يعني في النار، وحتى يصيروا حمما يعني فحما، ثم تحملهم الملائكة ضبائر ضبائر يعني زي حزم الخطب، وتلقيهم على نهر في الجنة يسمى نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألم تروا أنها تخرج بيضاء منتوية زي حبة الفول التي تكون القشرة سوداء ويخرج من داخل القشرة السوداء نبت يعني جديد يعني أبيض أو أخضر، فكذلك يعني هؤلاء بعد أن تمسهم النار ويحترقون ويلقون في نهر الحياة، أو يصب عليهم أهل الجنة من ماء في نهر يسمى نهر الحياة أو الحياة، فينبتون يعني يخرج نبت جديد، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة ويخلدون في جنة الله عز وجل. فهذه لطيفة نبه لها الإمام النووي وأيضا القرطبي وغيرهما يعني من العلماء، أن أهل التوحيد لو دخلوا النار لا يعاملون معاملة الكفار، فلا يخلدون خلودهم ولا تبدل جلودهم، وذلك أن يعني أهل الجنة لا يذوقون فيها إلا الموتة الأولى، لا يموتون موتة ثانية في النار، لأن العصاة يموتون موتة يعني ثانية في النار، يموتون ثم يحييهم الله عز وجل ثم يدخلهم الجنة. بقيت مسألة في الكفر والإيمان، وهي الاستثناء في الإيمان. معنى الاستثناء أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا الاستثناء. فهل يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ يقول الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله، وقد اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال، أحدها تحريم الاستثناء، يعني هو قول مرجئة والجهمية ونحوهم، قول لا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله لأن هذا شك، وكانوا يطلقون على أهل السنة شكاكا، أو من يقول أنا مؤمن إن شاء الله يقولون يشك في إيمانه، لأن الإيمان جزم يعني لا يحتمل الشك. فهذا القول الأول تحريم الاستثناء، وهو قول المرجئة والجهمية ونحوهم، وما أخذ هذا القول أن الإيمان شيء واحد يعلمه الإنسان من نفسه، فإذا استثنى منه كان دليلا على شكه، ولذلك كانوا يسمون الذين يستثنون في الإيمان شكاكا. فهذا القول الأول بتحريم الاستثناء، وهو قول المرجئة والجهمية، يعني كل واحدة فيها جهة مرجئة وجهمية. القول الثاني وجوب الاستثناء، وهذا له مأخذان، يعني اللي قالوا بوجوب الاستثناء، احنا قلنا اللي قالوا بتحريم الاستثناء لو المرجئة والجهمية قالوا لأن الإيمان جزم، وهذا يعني كأنه شك يعني في إيمانه، فلا يجوز الإيه أو يحرم الاستثناء. القول الثاني بوجوب الاستثناء وله مأخذان، يعني الذين قالوا بذلك لهم مأخذان، أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، فالإنسان إنما يكون مؤمنا أو كافرا حسب الموافاة. فليقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني أنه لا يدري العاقبة، يعني هل سوف يموت على الإيمان أو ينقلب على عقبيه، نسأل الله العافية، نسأله الثبات. فيقول بأن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، فالإنسان إنما يكون مؤمنا أو كافرا حسب الموافاة، وهذا شيء مستقبل غير معلوم، فلا يجوز الجزم به. الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات، ما يقول أنا مؤمن يعني كأنه نوع من التزكية، يعني كأنه يفعل كل شعب الإيمان، فيتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه. كل إنسان عنده تقصير وعنده أما بضع 70 شعبا شعب الإيمان، يعني منا من عنده 30 ومنا من عنده 40 ومنا من عنده 50 شعبا، ف يعني يصعب أن يكون واحد منا عنده جميع شعب الإيمان. يقول أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه، ولو جزم به كان قد زكى نفسه وشهد لها بأنه من المتقين الأبرار. إن كما قيل يعني لو قيل لك هل تخاف الله فاسكت، لأنك إن قلت نعم كذبت، وإن قلت لا كفرت. ولو حد قال لك هل تخاف الله فاسكت، لأن لو قلت نعم يبقى بتزكي نفسك وكأنك فعلا بتخشى الله حق خشيته، ولو قلت لا كفرت وخافوني إن كنتم مؤمنين، فشرط للإيمان الخوف. فأيضا هنا يقول يعني الإنسان ينبغي أن هذا القول ينبغي الإنسان أن يستثني، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، حتى لا يكون مزكيا لنفسه بأنه يفعل جميع شعب الإيمان، لأنه لا يدري أيضا كيف تكون الموافعة. القول الثالث التفصيل، وهذا هو الراجح طبعا التفصيل، فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم. يعني إنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله لا على سبيل الشك، ولكن على سبيل أنه لا يدري العاقبة أو أنه ليس بمؤمن كامل الإيمان. فالتفصيل فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم، لأن الإيمان يقين وجزم، الذي يشك في لقاء الله، الذي يشك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم يكفر. يقول لأن الإيمان جزم والشك ينافيه، وإن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقق الإيمان قولا وعملا واعتقادا فهذا واجب خوفا من هذا المحظور. وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء، بل لابد من التفصيل السابق. فلما نقول هل يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، تقول لا يجوز أن أقول ذلك على سبيل الشك، لأن الإيمان جزم واليقين لا يحتمل الشك، ولكن يجوز أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله من باب هضم النفس، وأنني لم أعمل بكل شعب الإيمان، أو بأنني لا أدري كيف تكون العاقبة. فهذا التفصيل هو راجح. يقول فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بل كفر، لأن الإيمان جزم والشك ينافيه، وإن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقق الإيمان قولا وعملا واعتقادا فهذا واجب خوفا من هذا المحظور. وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء، بل لابد من التفصيل السابق، والله أعلم. هنبدأ في أول يعني الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل. يعني أول أمور الإيمان الستة الواجب الإيمان بها، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وقلنا أن أصل علم التوحيد هو العلم بأن الله عز وجل واحد، وما يليق بهذا الإله الواحد من إفراده بالربوبية والأسماء الحسنى وصفات العلى، وكذلك تفرده باستحقاق الألوهية. وأضاف العلماء إلى علم التوحيد بقية أمور الإيمان الستة، وكذلك الرد على الشبهات. الإيمان بالله عز وجل، وهو الإيمان بتفرد الله عز وجل بالربوبية واتصافه. يعني هذا كما قلنا أنه هذا يعني ذروة العلم، وهذا أول واجب على المكلف، معرفة الله عز وجل بالدليل، وهذا أشرف علم هو علم التوحيد، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. يقول هو الإيمان بتفرد الله عز وجل بالربوبية واتصافه بصفات الكمال التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويسمى بالتوحيد العلم الخبري الاعتقادي. والنوع الثاني هو التوحيد الألوهية، وسمي بالتوحيد القصد طلب القصد الإرادي، هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له، وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه وحده. فالإيمان بالله عز وجل يتضمن يعني أو التوحيد الله عز وجل يتضمن نوعين من التوحيد، توحيد علمي أو تقول علمي خبري اعتقادي. يدخل فيه نوعان من التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الايه الاسماء والصفات، ومقتضى هذا التوحيد توحيد الالوهية، ان تفرد الله عز وجل وحده بالعبادات، فلا اله الا الله، يعني لا معبود بحق الا الله عز وجل. فاما ان نقسم التوحيد الى نوعين، علمي وعملي، او نقول يعني بان التوحيد ينقسم الى ثلاثه، توحيد الاسماء والصفات، توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية. توحيد الربوبية ومعناه الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ولا رب غيره، وبعبارة أخرى هو الإقرار بأن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء، وهو المدبر، وهو الذي يعطي ويمنع ويميت ويحيي، لا يشاركه أحد في فعله سبحانه وتعالى. فهذه صفات الربوبية، ولذلك الدعاء يتعلق بالربوبية. ثم ذكر الرجل يطيل الصبر أشعث أغبر يمد يديه يقول يا رب يا رب، ما قال يا الله أو يا رحمن، قال يا رب يا رب، لأن رب هو المربي، والرب هو الذي يعطي ويمنع، والرب هو الذي يعني يذل ويعز، والرب هو الذي يجمع الناس ليوم لا ريب فيه، والرب هو الذي يغذو الناس بنعمين. فناسب الدعاء صفة الربوبية، الإلحاح بصفة الربوبية، يقول يا رب يا رب، ما قال يا الله يا الله. فيقول معنى الرب، الرب يأتي عند العرب بثلاثة معان، الرب بمعنى المربي من التربية والتعهد والإصلاح، يعني لغويا الرب يأتي عند العرب بمعنى المربي، والرب بمعنى المالك، كما قال عبد المطلب أنا رب هذه الإبل وللبيت رب يحميه، القصة المشهورة لما ذهب أبرهة بالفيل واقترب يعني من مكة، ووجد يعني إبل عبد المطلب فأخذها، فذهب له عبد المطلب يعني يطلب الإبل، فكأنه قال يعني بأنه كان يظن عبد المطلب يعني رجل له يعني شرف وله مكانة، فلما يعني طلب منه الإبل ولم يطلب أن يرجع عن هدم البيت، فقال عبد المطلب هذه الكلمة، قال أنا رب هذه الإبل وللبيت رب يحميه. فرب الإبل يعني مالك الإبل، يعني يجوز أن تقول رب البيت أو رب الدار، ولكن لا تقول الرب بالألف ولام الاستغراق، لا تطلق إلا على الله عز وجل، فالله عز وجل هو الرب أو رب كل شيء، ولكن تقول فلان رب النعمة أو رب البيت أو رب الإبل. فالرب يأتي بمعنى المالك، مثل قول عبد المطلب أنا رب هذه الإبل والبيت رب يحميه، والرب بمعنى السيد أو الحاكم، كقول يوسف عليه السلام للرسول الذي جاءه بالسجن ارجع إلى ربك، ارجع إلى الملك أو ارجع إلى الحاكم، فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. يقول ولا يطلق الرب بالألف واللام إلا على الله عز وجل، لأن ألف واللام الاستغراق، فيجوز أن تقول رب الدار ولا يجوز أن تقول رب إطلاق. وهذه المعاني الثلاثة في لغة العرب بالنسبة لله عز وجل كلها حق وثابتة له عز وجل، فهو رب الناس أي مربي لهم بنعمه، كما قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فبعد أن ذكر يعني هذه النعم الله تعالى، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، الخلق من صفة الربوبية، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهذا الرب بمعنى التربية. فبين الرب تعالى أنه هو المتعهد المصلح لشأن هذا العالم، فالشمس والقمر والنجوم الله ربها عز وجل والمتعهد لنظامها سبحانه وتعالى. فقال تعالى ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالله عز وجل رب كل شيء، فهو ما من دابة في الأرض، كل شيء يدب على الأرض من الحشرات ومن الهوام ومن البهائم ومن الإنسان وغير ذلك، الله عز وجل ربهم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ومن المعنى الثاني هو الرب بمعنى المالك، قول عز وجل رب العرش العظيم أي ملكه، وقول قل أعوذ برب الناس أي ملكهم. فالله عز وجل يملك كل شيء ويتصرف فيه كيف يشاء، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فالله تعالى أذن لكل الخلق المؤمن والكافر والبر والكافر والفاجر، يعني الله جل أذن للجميع، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لذلك في عبودية اختيار وعبودية اضطرار. عبودية الاختيار التي يعني يتشرف بها المؤمنون، فهم يختارون أن يكونوا عبيدا لله عز وجل، ومن الناس من يختار أن يكون عبدا للشجر أو للحجر أو للبقر أو للشمس أو للقمر أو للطواغيت أو للدينار أو للدرهم أو للهوى. والمخلوق لا ينفك عن عبودية، يعني إما أن تكون عبدا لله أو تكون عبدا لغير الله، فالإنسان لا ينفك عن العبودية. ولكن يقول القاضي عياض: مما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يعفر وجهه في الأرض في التراب لله عز وجل، فتجد يعبد المال، يعبد المنصب، يعبد بقرة، يعبد الشمس، يعبد القمر، لابد أن يقع في العبودية لغير الله. ومهما يعني كملت عبودية الإنسان لله عز وجل تحرر من العبودية لغير الله. فمهما كملت عبوديته لله عز وجل تحرر من العبودية لغير الله. فهذا الرب بمعنى المالك، فهو يملك كل شيء ويتصرف فيه كيف يشاء، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ومن المعنى الثالث وهو الرب بمعنى المربي أو بمعنى السيد أو الحاكم، قول يوسف عليه السلام: يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم قال: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فجعل الحكم من صفات الربوبية، فالرب هو المشرع وهو الحاكم، فلا يجوز للناس أن يتحكموا إلى غير شرع الله عز وجل أو يمضوا بغير حكم الله عز وجل. واعتقاد يعني أن الإنسان يجوز له أن يتحكم إلى غير شرع الله أو يرضى بحكم هو خلاف إن حكم الله عز وجل، فهذا كفر. يقول: ثم قال: إن الحكم إلا لله، يعني جعل الحكم صفات الربوبية، فالرب هو الحاكم وهو المشرع. فقال: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم قال: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبده إلا إياه. فجعل الحكم من صفات الربوبية. يقول: فهذه المعاني الثلاثة نستحضرها ونحن نثبت لفظ الرب على الله تبارك وتعالى. عندما نقول الله جل رب الناس يعني أو يعني عقيدة يعني التوحيد الربوبية، يعني رب بمعنى يعني أنه المالك، الرب بمعنى أنه المربي للناس بالنعم، وربكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الرب هو الحاكم وهو المشرع. الأدلة على وجود الرب تبارك وتعالى: الكون كله صامته وناطقه ومتحركه وساكنه، مقر ومصدق ومعترف ومؤمن وناطق بوجود الله تعالى، إلا زنادقة الأمم وملاحدة الشعوب. قال جل وعلا: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. قال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. نجي في وضح النهار نقول اثبتوا نحن في النهار، النهار ما يحتاج يعني إلى دليل. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. دل على وجود الرب تبارك وتعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. أما دلالة الفطرة فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بالخالق من غير سبق تفكير أو تعلم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرف عنها. يعني إن شاء الله بعد تمام الكتاب يكون في امتحان بإذن الله، حتى يعني إخوة ما يقرؤون التوحيد يعني كقراءة الجرائد أو أي كتاب من كتب الفكرية، هذه يعني عقيدة ينبغي أن تغرس في القلوب، يعني تحفظ هذه الأشياء كأن يستطيع أن يرد بها على الملاحدة، يرد بها على يعني الزنادقة. فمعرفة يعني هذه الأدلة مهمة جدا وخاصة لطلاب العلم. فيقول دل على وجود الرب تبارك وتعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. أما دلالة الفطرة فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بالخالق من غير سبق تفكير أو تعلم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرف عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، فلأنه مولود مسلم. ولذلك راجح في أولاد الكفار أنهم في الجنة، كان حديث يعني سمرة بن جندب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني إبراهيم الخليل ومعه أطفال، قال سأل عن أطفال، قال هؤلاء أولاد الناس، فقال أولاد المشركين. ولأن الله عز وجل لا يحاسب أحدا ولا يعذب أحدا بسابق علمه فيه، وهم لم يبلغوا الحنث يعني أو الذنب أو حتى يحسبوا على الذنب، فراجح أن أولاد المشركين يعني في الجنة. ولذلك من كان أبواه مشركين ثم كانت ولايته للمسلمين منذ صغرهم فيحكم بإسلامه، لأن واحد أسر في معركة مع كفار ثم تربى في ديار المسلمين وصار لا يعرف يعني إلا الإسلام، فهذا يحكم بإسلامه ولايته للمسلمين منذ صغره لأنه كان على الفطرة ولم تتنجس يعني هذه الفطرة، فالفطرة هي الإسلام. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه، لأنه مسلم بفطرته مقر بالتوحيد بفطرته. قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقيل هذه الفطرة التي تقر بالتوحيد هي الأثر من أخذ الميثاق الذي أخبر الله عز وجل عنه في سورة الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فقال إن الفطرة هي الأثر الداخل من أخذ الميثاق. في عالم الضر كيفية يعلم الله عز وجل، وكما ورد في الأحاديث يعني أن الله عز وجل ضرب يعني ظهر آدم واستخرج يعني ذرية. فالأثر فالفطرة التي تشهد بالتوحيد يعني هذا أثر أخذ الميثاق يعني من بني آدم يعني من ظهورهم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وذكرنا في دروس العذر الجهل أن نحن ما عرفنا يعني هذا الميثاق يعني إلا عن طريق الرسل، لأن الذين لا يعذرون بالجهل يقولون بأن أخذ الميثاق يعني كاف في إقامة الحجة، وهذا معناه أن رسالة الرسل لا فائدة فيها ولا عائدة، وكان يمكن للناس أن يهتدوا إلى يعني أمور التوحيد دقيقها وجليلها يعني دون رسالة الرسل، بل الناس يعني كما ذكر ابن القيم لما كانوا غير ذاكرين بهذا الميثاق فالله عز وجل يعني ذكرهم به على ألسنة الرسل، فنحن ما عرفنا هذا الميثاق إلا من طريق دعوة الرسل من الكتاب والسنة. فهذا بالنسبة لدلالة الفطرة. أما دلالة العقل على وجود الله تبارك وتعالى فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لابد لها من موجد أوجدها ويتصرف فيها، ومحال أن توجد نفسها. قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. لو قلت لكم هذه المنظرة مثلا الترابيزة يعني أتى الخشب وقسمها كذا صدفة وأتت يعني أرجل يعني من حديد أو من خشب أيضا وشقت فيها وصارت يعني بهذه الهيئة، ما يصدق أحد. لو قلت هذا المسجد يعني أتى الحديد واترص ثم جاء أسمنت ورمل وزلط وصارت أعمدة ثم السقف ثم أتت الجدران هكذا دون أن يعني يكون له يعني من ينفذ يعني هذا ومن يخطط لهذا. وجود النفس الصنع أدل دليل على وجود الصانع، فيستحيل أن يوجد الإنسان يعني بدون موجد، أو توجد أي صنع بدون صانع، أو أي مخلوق بدون خالق. فالله تعالى يقول أم خلقوا من غير شيء يعني من غير خالق أم هم الخالقون. هذا الذي كان عدما هل يستطيع أن يخلق نفسه؟ ثم قال أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، يعني ثم من الذي خلق السماوات والأرض؟ والسماوات يعني على عظمها، يعني كما ذكرنا في بعض الخواطر الإيمانية يعني أن العلماء وجدوا أن عدد النجوم في السماء أكثر من عدد الرمال على شواطئ جميع البحار والمحيطات، يعني هذا يعني أن الكرة الأرضية على كبرها وعظمتها ما هي إلا يعني رملة في صحراء موحشة، وكل هذا زينة في السماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، كل الناس وصلوا القمر، القمر يعني جسم يعني قريب من الأرض يعني، ما ولكن يعني في آلاف بل ملايين المجرات، ويعني الناس عاجزون عن إحصاء يعني هذه النجوم أو عدد هذه النجوم وعلى عظمتها، وأن بعضها أكبر من الأرض بآلاف المرات، وكل ذلك زينة في السماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فكيف بالسماء الدنيا والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ثم العرش، يعني سقف المخلوقات، والله عز وجل استوى على العرش أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، والسماوات لا تقل ولا تضل، فمن الذي خلق السماوات والأرض؟ فيقول أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما أم خلقوا من غير شيء أي من غير ضرر، لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم، ومعناه أخلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق. طبعا ملاحدة يقولون الطبيعة، إيش الطبيعة؟ الطبيعة تخلق؟ طبيعة لو قلنا الطبيعة إحنا في أذهاننا أن الطبيعة هي الجبال والأشجار والسماء، هذه مخلوقات الله عز وجل، هل هي التي تخلق؟ ومعناه أخلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق، وذلك لا يجوز في العقل، يعني لا يمكن أن توجد صنعة غير صنعة، لا يمكن أن تكون هذه الكوباية مثلا وجدت هكذا بدون يعني مصنع أو ناس يعني صنعوا لها قالب مثلا وصب فيه زجاج وصارت هكذا بهذه الهيئة، لا يمكن أن توجد هكذا صدفة، لا يمكن أن يكون هذا الكتاب يعني أتت حروف وتجمعت مجموعة حروف فعملت كلمات ثم مجموعة كلمات أسطر ثم مجموعة أسطر صفحة ثم صار كتاب له معنى تقرأه فتفهمه، لا يمكن أن يوجد كل هذا صدفة، لأنه جاء حرف مع آخر أو اجتمعت كلمة، لا يجتمع سطر ولا تجتمع صفحة تدل على يعني معنى. يقول ومعناه أخلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق، وذلك لا يجوز في العقل، فإن أنكروا الخالق لن يجوز لهم أن يوجدوا. وقوله أم هم الخالقون، وذلك في البطلان أشد، لأن من لا وجود له كيف يخلق. ثم قال عز وجل أم خلقوا السماوات والأرض، وذلك في البطلان أشد وأشد، فإن المسبوق بالعدم يستحيل أن يوجد بنفسه فضلا عن أن يكون موجدا لغيره. يقول وقد سئل أعرابي ما الدليل على وجود الرب تعالى، فقال يا سبحان الله إن البعر لا يدل على البعير، وإن أثر الأقدام لا يدل على المسير، يعني واحد وجد بعرة اللي روة البعير هذا يدل على البعير، يعني أن في بعير يعني مشى من هذا المكان أو كان موجودا في هذا المكان، وإن أثر الأقدام لا يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ يقول فأدل شيء على وجود الخالق جل وعلا وجود المخلوق. قال عز وجل أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، يعني من يخلق من هذا الماء القذر المهين الذي تشمئز منه النفوس إنسانا سميعا بصيرا متحركا مريدا. وقال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، من الذي يخلق من الحبة الجافة شجرة يعني تزهر أو تخرج يعني فواكه أو ثمار. وقال عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار، قلنا أن الرزق والنعم صفات الربوبية والملك صفات الربوبية، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يقول وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرة، قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، عبادة التفكر، ففي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال البيهقي يعني والله أعلم من الآيات الواضحات والدلالات النيرات، وهذا لأنك إذا تأملت هيئة هذا العالم ببصرك واعتبرتها بفكرك وإرته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد، فالسماء مرفوعة كالسقف المرفوع، والأرض مبسوطة كالبساط، والنجوم منضودة كالمصابيح، والجواهر مخزونة كالذخائر الذهب والفضة والبترول وما يستخرج من بطون الأرض، وذهوب النبات مهيئة للمطاعم والملابس، والمآرب وصنوف الحيوان مسخرة للمراكب مستعملة في المرافق، والإنسان كالمملك البيت المخول له ما فيه. وفي هذا دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتدبير وتقدير ونظام، وأن له صانعا حكيما تام القدرة بالغ الحكم. أيضا تجد مثلا إنسان بيتنفس يحتاج إلى الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون، والنبات يأخذ ثاني أكسيد الكربون، فهي نسبة الغازات ثابتة في الماء، مثلا يتبخر ناس تستعمل الماء فيتبخر ويصير سحابا، ثم كأن تحصل عملية تنقية وتكرير وتصفية وينزل يعني ماء يعني عذبا ذلالا. لو كان لم توجد هذه الدورة لكان الماء الذي في الأرض تنجس يعني في فترة، صار جميعا الماء العذب مستعمل لا يصلح للشرب، ولكن تجد نسب الهواء نسب يعني دوران الماء في يخرج إلى الجبال مثلا بحر، وجود البحر المالح يجعل يعني الأشياء الميتة لما تنزل فيه مثلا لا تتعفن. فالتدبر في هذه الأشياء يعني يزيد إيمان الإنسان بالله عز وجل. والشيخ ابن تيمين بيذكر مثال قريب من الذي ذكره البيهقي، يقول فإنك لو حدثك شخص عن قصر مشيد أحاطت به الحدائق وجرت بينها الأنهار وملئ بالفرش والأسرة وزين بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته، وقال لك إن هذا القصر بما فيه من كمال قد أوجد نفسه، لو لقيت قصر مثلا مفروش بالسجاد وفي حديقة وفي حمام سباحة وفي سور على الحديقة وبوابة وفي تلاجة في القصر فيها أنواع الأغذية وفي نجف في السقف، لا يمكن يعني أن تصدق أن هذا القصر وجد هكذا صدق، لابد أنه هناك من أوجده، من بناه ومن جهزه ومن زرعه ومن يعني هيئه للسكنة. فكذلك الكون مهيئ لسكن الإنسان، خلق لكم ما في الأرض جميعا، تجد المطاعم والفواكه فكيف تصيف مثلا تجد يعني الفواكه الرطبة زي مثلا البطيخ والشمام، هذه الأشياء في الشتاء تجد البرتقال الذي يعني يعطي الطاقة والنسبة السكريات فيه مرتفعة وفيتامين سي، يعني تجد يعني كل شيء مهيئ لحياة الإنسان. فكل هذا يدل على يعني أن هناك يعني خالق يعني عليم يعني قدير قد هيئ يعني الأرض لسكنة الإنسان، وجعل يعني فيها يعني مما يحتاجه الإنسان من الضرورات والكماليات. فيقول فإنه لو حدثك شخص عن خصر مشيد أحاطت به الحدائق وجرت بينها الأنهار وملئ بالفرش والأسرة وزين بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته، وقال لك إن هذا القصر بما فيه من كمال قد أوجد نفسه أو وجد هكذا صدفة بدون موجد، لبادرت إلى إنكار ذلك، يعني العقل ينكر يعني كيف يكون ذلك، وتكذيبه وعددت حديثه سفها من القول. يقول أفيجوز بعد ذلك كله أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد أوجد نفسه أو وجد صدفة بدون موجد؟ وقال ابن أبي العز رحمه الله شارح الطحاوية يقول والمشهور عند أهل النظر إثباته أي وحدانية الرب عز وجل بدليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما. فالأول ممتنع، يعني نفرض أن في جسم مثل هذا الكوب، ولو افترضنا أن في يعني إلهان يعني قادران يعني صانعان، فإذا اختلف وكل واحد له إرادة، يعني إذا أراد يعني أحدهم يعني تسكين هذا الجسم والآخر أراد تحريكه، فإما أن يحصل مرادهما أن الجسم يتحرك ويسكن في نفس الوقت وهذا إيه ممتنع، أو لا يحصل مراد أحدهما أن الجسم يعني يخلو من الإيه من الحركة ومن السكون وهذا أيضا ممتنع، الدليل يسمى إيه التمانع، أو يحدث مراد أحدهما يعني هو الجسم إما يتحرك أو يسكن، مش ينفع يتحرك ويسكن في وقت واحد أو يخلو من الحركة والسكون، فإذا حدث مراد أحدهما فيكون ما حدث مراده هو الإله القادر القاهر، والثاني لا يستحق أن يكون إلها، أن الإله لابد أن يكون قادرا وإلا فكيف ندعوه وهو غير قادر هو عاجز، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا واستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فده يسمى دليل التمانع. يقول فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك الجسم والآخر تسكينه أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين أن الجسم في حركة وسكون في آن واحد، والثاني ممتنع لأنه يلزم منه خلو الجسم عن حركة وسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل واحد منهما أن كل واحد منهما لم يحدث مراده فلا يستحق أن يكون إلها، والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجز، هذا يدل على أن يعني الإله لابد أن يكون واحدا، لأن ما بلاقيش الشمس مرة ما أشرقتش أو مرة يعني أتت من المغرب إلا من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم علامة على اختلال النظام الكوني، فالشمس تشرق من الأيمن من المغرب. يقول إذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجز لا يصلح للألوهية، وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا، يعني ما يستمر نظام الكون كما هو الآن انتظام يعني أمر الكون. ومن الأدلة العقلية كذلك ما قرره الله عز وجل بقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يقول شرف الطحاوية فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ لا يبقى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرد هو بالملك والألوهية دونه فعل. يعني نحن ما نتصور مثلا أن بلد زي بلدنا يكون لها اثنين رؤساء، يعني حتى يقولون أن المركب اللي فيها رئيسين بتغرق، فهي إما واحد هيقهر الآخر ويكون هو الرئيس الذي تسمع كلمته، أو كل واحد يغلب على جزء من البلد، يعني كل واحد يسيطر على جزء من البلد. فيقول لو كان ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، إما كل واحد يأخذ جزء يعني من الخلق ينفرد به، أو واحد يخر الآخر ويعني يزيله كأن لم يكن. يقول إن قدر على ذلك الشريك وتفرده بالملك والألوهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه إذا لم يقدر منفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه، فلابد من أحد ثلاثة أمور، إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكون تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. يقول انتظام أمر العالم كله وإحكام أمره دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد وهذا تمانع في العبادة والإلهية، فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافيان، كذلك يستحيل أن يكون له إلهان معبودان. هنؤجل يعني بقية الكلام في أدلة التوحيد الربوبية للدرس المقبل، ونجيب عن بعض الأسئلة في موضوع الدرس. سائل يقول: هل تنفع لا إله إلا الله يعني صحبه دون أن يأتي بشروط الكلمة؟ وكان يعني شاع في بعض الكتب تقريبا في معرفة القبول شروط يعني لا إله إلا الله، الإخلاص والانقياد والقبول والمحبة، ولكن يعني كان بعض العلماء اعترض يعني على ذلك، وقالوا أن الشرط ما لا يكون شيء إلا به، فالإنسان لو صلى بدون طهارة كأنه ما صلى، أو صلى بغير اتجاه القبلة ويعلم اتجاه القبلة، ولكن لا إله الله تنفع صاحبها أو يترتب يعني عليها، وإن لم تتوفر هذه الشروط أو بعض هذه الشروط، أن يعني ممكن أن يقول لا إله الله وهو منافق، ليس عنده إخلاص، ليس عنده صدق، فيترتب عليه أيضا أحكام، من أنه يتزوج من المسلمين ويرث أباه مسلم، وإذا مات يغسل ويكفن ويدفن في مقام المسلمين. فالقول بأن هذه شروط يعني لا يصح، لكن يمكن أن تقول شروط الانتفاع بها في الآخرة، يعني حتى ينتفع بها في الآخرة لابد أن توجد هذه الشروط، ولكن هي في الدنيا يترتب عليها أحكام ولو لم توجد هذه الشروط. كيف يموت أهل التوحيد الذين أتوا بالكبائر يعني في النار؟ الموت يأتي بصوت كبش ويذبح، وهذا معناه أنه لا موت لا في الجنة ولا في النار. طبعا كما قلنا ان الايه ان النص يفهم على ضوء النصوص الاخرى، يعني ينادى يا اهل النار، يعني يبقى يا اهل النار الذين هم اهلها، هم الكفار الذين يدخلون النار دار اقامه، خلود فلا موت، ويا اهل الجنه خلود فلا موت، ولكن وسط المسلمين يكونون في طبقه يعني من طبقات النار، ولا يبقى في النار احد من اهل التوحيد، فهم يخرجون يعني من النار. فعلى كلام الأخ هم لا يخرجون، يعني يسوي المسلم بالإيه بالكامل، هم لا يخرجون لأن الموت يذبح، ولكن لا شك أنهم يخرجون من النار، كما دلت الأحاديث: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. سائل يقول: لقد ورد في جملة من الأحاديث أن الله عز وجل يخرج من النار أناس بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، وكيف يكون الرد على المرجئة في مثل هذه الأحاديث؟ يعني المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، يقولون كما أن الله عز وجل لا يقبل طاعات المشركين فهو يغفر ذنوب الموحدين، يعني قطعا، يعني أي مسلم عمل أي ذنب فهو مغفور له قطعا. طبعا هذا يعني في غفلة شديدة عن أحاديث الوعيد عن الكبائر. فالحاصل يعني أن يعني يخرج النار من كان في قلبه من قلب ذرة من إيمان، يعني من أهل التوحيد، لأن أهل الشرك لا يخرج من النار، نعم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وذلك الرجل الذي قال أولادي إذا أنا مت فأحرقوني واصحنوني وضوء يوما راحا فذروني في اليم، يعني في الحديث أنه لم يعمل خيرا قط، يعني يقول أنه كان من الموحدين، يعني علماء يفهمون هذا النص على ضوء النصوص الأخرى كما قلنا، فهو كان من الموحدين ولكن لم يعمل خيرا قط بالإضافة إلى التوحيد، يعني ليس له إلا شهادة لا إله إلا الله، وكان جاهل يعني قدرة الله عز وجل أو كمال قدرة الله يعني عز وجل، ومع ذلك يعني دخل الله عز وجل غفر له، حديث صحيح كما بينا. فطبعا هذا خلاف قول المرجئة. طفل وجد لأبوين مسلمين وكان مجنونا لا عقل له، هل يمتحن يوم القيامة أم يدخل الجنة؟ هو ذكر العلماء يعني بالنسبة للمجنون، يعني رجح تقريبا الإمام الشنقيطي وغيره يعني أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، أنهم يؤمرون بدخول النار في القيامة، فإذا دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، وإذا أبوا دخلوا النار، فهم يعني المجنون والمعذور بالفترة يمتحن يوم القيامة والله أعلم. هو آخر يسأل عن صيام التسعة من ذي الحجة نستثنيه من الشرط. هل يجوز صيام كاملين؟ يعني الإمام النووي كان قال يعني الايه يعني سنة يعني مستحبة جدا يعني صيام التسع يعني. وطبعا يدخل في عموم الحديث يعني من صام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إضاءة جل من هذه الأيام يعني أيام العشر. فلو أحد صامهم كلهم ما فيش بأس، ولكن في مبالغة أحيانا كما يقول بعضهم أن كل ليلة أفضل من ليلة القدر، يعني لم يرد ذلك في حديث يعني صحيح. طبعا في شك أن ليلة القدر هي أشرف الليالي. هل يجوز أن نجزم بأن الشيخ الألباني مثلا أو الإمام أحمد في الجنة؟ نحسبهم كذلك والله حسيبهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من شاهد لعثمان بن مظعون من عباد المهاجرين، وكما قال بعضهم أنه كان استأذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في التبتل أو الافتصاء حتى يتفرغ للعبادة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل ولو أذن يعني لهم لا اختص هو وكثير من الصحابة الذين كانوا يبالغون في التعبد، ومع ذلك أنكر الشهادة له في الجنة. يقول ما المقصود بكثير من أهل النظر؟ يعني من أهل من علماء أهل العلم يعني. أو خلقون غير شيء، ما معنى شيء وهل يدل على الله؟ يعني خالقنا بس أو خلقون غير شيء من غير خالق يدل على الله. يقول قرأت للشيخ ابن عثيمين أنه لا يجوز أن نقول لا معبود بحق إلا الله، ولكن نقول لا معبود حق إلا الله، ولكن لم أفهم لماذا. لأن كلمة لا معبود بحق إلا الله يعني قد يفهم منها أن ما فيش حد بيعبد يعني إلا الله عز وجل، لا معبود بحق إلا الله، ولكن في الواقع نستعبد الدينار والدرهم والشمس والقمر والطواغيت، ولكن لا معبود حق يعني يستحق العبادة إلا الله. هو فرق لطيف يعني قد لا يتنبه له. وهل تقسيم التوحيد بدعة؟ وهل يجوز تقسيمه لأكثر من ثلاثة؟ يعني طبعا التقسيمات الموجودة كلها محدثة يعني، ولكن ليست بدعة. يعني زي ما نقول مثلا حديث ينقسم إلى أحاد ومتواتر، هذه الأشياء لم تكن موجودة في يعني علم أصول الفقه علم مصطلح الحديث. يعني تقسيمات التوحيد هذه الطريقة يعني لا إنكار يعني فيها. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.